الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. من توفيق الله عز نستمر في قراءتنا الكتاب، شرح كتاب الإمام الصحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأحد ليلة 13 من محرم لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر 9 لعام 18 و2000. وقد وقفنا على الحديث 21 باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال: حدثنا سليمان بن حرب. يعني باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، يعني المقصود من الإيمان أن يكره الرجل أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. واضح؟ نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. نعم. عرفنا أن البخاري رحمه الله تعالى عقد كتاب الإيمان من كتاب الجامع الصحيح، وقال: الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. فكون من وجد حلاوة الإيمان دليل أن هناك من يجد حلاوة الإيمان وهناك من لا يجد حلاوة الإيمان، فهذا دليل على ماذا؟ على الإيمان يزيد وينقص. فمن الناس من يجد حلاوته ومنهم من لا يجد حلاوته. ومن وجد حلاوة الإيمان أيضا يتفاوتون فيما يجدونه من الحلاوة، وهذا دليل على أن الإيمان حلاوة، ولكن هذه الحلاوة معنوية حسية ولا معنوية؟ ها، حسية ولا معنوية؟ معنوية. ليس المراد أن يجد طعمها بلسانه، وإنما هي حلاوة معنوية. فالإيمان طعمه، ذاق طعم الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. فالإيمان يستطعم وله حلاوة، والناس يتفاوتون في استطعام الإيمان وإيجادهم لحلاوته. ثلاث لا يعني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة منحصرة فيها حلاوة الإيمان، ولكن هذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام يذكر مثل هذه الأعداد، فحتى لو نسيت واحدة تتذكر أنه قال ثلاث. ما قال ثلاث، لو نسيت واحدة تقول: لا، هو قال ثلاث عليه الصلاة والسلام، فتلتمس الثالثة. وهذا كثير في الأحاديث، كقوله مثلا: أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، آية منافق ثلاث: سبعة يظل الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، استنبوا السبع الموبقات، وهكذا كثير يذكر العدد، وليس للعدد مفهوم بحيث لا زيادة على هذا العدد. كما لو قال أوصيك بثلاث، لا يعني أنه ما يعرف أو لا يجد إلا هذه الوصايا الثلاث. ها، لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، هل ما أوصى إلا بهذه الثلاث؟ لا، لكن من جملة ما أوصى هذه الثلاث فقال ثلاث حتى يضبط هذا العدد، فيلتمس يعني الثالثة أو الثانية لو فقدها أو نسيها. فهنا حلاوة الإيمان توجد بأشياء كثيرة، فالإيمان يزيد وينقص، كل أعمال الصالحة يحصل بها زيادة الإيمان، وكل اجتناب المعاصي أيضا يحصل فيها زيادة الإيمان، وكذلك أمور كثيرة من الشرع من أتى بها وجد حلاوة الإيمان. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحب الله عز وجل يكون بعبادته والاستقامة على أمره مع الخوف والرجاء والخضوع والتذلل، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من حب الله، وذلك بطاعته واتباعه صلوات ربه وسلامه عليه. فلي حب الرسول عليه الصلاة والسلام يتبعه، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق في محبته لله، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يقول قل، يقول الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل، قل إن كنتم تحبون الله يعني صادقين في حبكم لله ها فاتبعوني يحببكم الله. فهذا دليل على أن الله عز وجل يحب ويحب، لما قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني معنى هذا أن الله عز وجل يحب، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحب ويحب. قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله عز وجل من كماله أنه يحب ويحب، فإذا كان من كمال المخلوق أن يحب ويحب ولا لا؟ وإذاك يذمون الإنسان الذي لا يحب أحد، يقول أعوذ بالله هذا ما يحب الناس، ما يحب إلا نفسه، هذا مذموم. كذلك إذا لا يحب أيضا مذموم، لا نعوذ بالله ما أحد يحبه، صح؟ فكون لا يحب ولا يحب هذا مذموم. الكمال أن يكون ماذا؟ يحب ويحب. فهذا الكمال الله جل وعلا أولى به، أولى به، فهو جل وعلا يحب ويحب، فيحب أشخاصا ويحب أعمالا ويحب بقاعا ويحب أقوالا ويحب أعمالا. فهنا الحديث دليل على أن الله عز يحب، فمن أحب الله ورسوله وجعل حب الله ورسوله أعلى وأكبر وأشد من مما سواهما يذوق حينئذ طعم حلاوة إيش؟ الإيمان. قال ومن أحب عبدا، يعني أحب إنسانا لا يحب إلا لله، يعني يتقرب إلى الله بحبه ويحب لأنه محب لله، فهذا يكون إيش؟ الحب لله لا لدنيا، وإنما يحبه لله. فالحب للمخلوق يكون لله وفي الله، لكن محظور أن يحب مخلوقا كحب الله، هذا لا يجوز، بل هذا من الشرك. قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وكيف نعرف فلان يحب المخلوق كحب الله؟ تجده يخافه ويرجوه ويخضع له كحب المشركين للأولياء، فإن أحدهم يخضع للولي ويذبح له ويحلف به ويعظمه ويخاف منه أن يعمل به شيئا، يخاف أن يخالف أمره، بل أن بعضهم يقول أن الولي غضبه أشد من غضب الله، تصور إلى هذه الدرجة، يقول الله غفور رحيم لكن الولي تحلف به وتكذب يغضب عليك غضبا شديدا أشد من غضب الله. فهذا لا شك أنه إيش؟ الحب كحب الله، هذا الشرك بالله عز وجل. أما الحب يكون في الله ويكون الحب لله. كيف يكون الحب لله؟ يعني كما تكون الطاعات لله، أنت تصلي لله وتصوم لله وتحج لله، ولله على الناس حج البيت، صح؟ فتعمل الأعمال الصالحة لله، كذلك تحب المرء تحبه لله طاعة لله عز وجل، لأن حب المسلم المسلم مشروع طاعة لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فحب المسلمين بعضهم لبعض هذه من الطاعات التي تتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل. ويحبه في الله يعني العلاقة اللي بينه وبين أخيه في الله أنه محبه لله لأنه مطيع لله، وذاك الحب في الله هذا إيش؟ يزيد وينقص من شخص إلى آخر، فكلما كان مطيعا لله أكثر كان هو أولى بالحب أن يحب في الله سبحانه وتعالى. قال وأن يكره أن يعود في الكفر، يكره الكفر. قال جل وعلا وحبب إليكم الإيمان وزينه في صدوركم، وقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالمسلم يكره الكفر، فكلما ازداد كرهك للكفر زاد إيمانك ووجدت حلاوة الإيمان. وهكذا يجب على المسلم أن يكره الكفر والفسوق والعصيان، يحب ماذا؟ يحب التوحيد، يحب الإيمان، يحب الطاعة، يحب الاستقامة، يحب السنن، يحب الفضائل، ويكره الكفر. قال إذا زاد كفر العبد زاد كره العبد للكفر زاد إيمانه ووجد حلاوة الإيمان. قال بعد إذا انقذه الله، إن الله عز وجل ينقذ عبده من الكفر، كما يكره أن يلقى في النار، أي نار؟ نار الدنيا ولا نار الآخرة؟ نار الدنيا، يعني كفر الدنيا هو يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وعلى هذا يجب على المسلم أن يكره الكفر ويكره أهله ويبغضهم في الله، واضح؟ طيب قال الشيخ، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى نعم إذا كره الكفر كره أن يترك دينه ويكفر، كما يكره أن يقذف في النار، فهذا دليل على صحة إيمانه وصدق إيمانه، كونه يؤثر أن يلقى في النار ولا يرتد عن دينه، هذا دليل على صدق إيمانه. والكراهية عمل من الأعمال، الكراهية عمل قلبي، فدل على أن الأعمال من الإيمان سواء كانت أعمالا قلبية أو أعمالا بدنية. نعم، يعني الشيخ هنا استنباطه جميل، يقول أن إرادة البخاري لهذا الحديث في هذا الباب في كتاب الإيمان لبيان أن من الإيمان أعمال القلوب، فالكره يكون ما أين يكون الكره؟ في القلب، فكون يكره الكفر فهذا من الإيمان، وكره الكفر عمل قلبي، والإيمان كما قال قول ها وفعل يزيد وينقص. طيب، هذا مراد المصنف رحمه الله من هذه التراجم، لأن الكتاب كله كتاب الإيمان، هذا الموضوع كما سبق. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا سبق الحديث عنه وسبق الكلام عليه، لكن أعاده ليستدل به على أن كراهية الكفر من الإيمان، والكراهية عمل قلبي، فدل على أن العمل من الإيمان سواء كان عملا قلبيا أو عملا بدنيا. طيب، وهكذا يصنع البخاري، قد يورد الحديث في كتابه في الجامع في عدة مواضع، يمكن 6 مواضع، 5 مواضع، 3 مواضع، وفي كل مرة يورده في باب، لأن فيه موضع للشاهد يخدم هذا الباب، بل في كثير من الأحيان ماذا يفعل في الحديث؟ يقطعه، فيورد جزء منه في الباب الفلاني، وجزء منه في الكتاب الفلاني، وجزء منه في الباب الفلاني، وقد يورد الحديث في أكثر من باب بقصد إيش؟ أن يورد كل حديث في موضع بسند آخر غير السند الأول، ولذلك قد يورد الحديث أيضا أحيانا في المعلقات، والحديث المعلق ما هو؟ الذي حذف أول سنده، فيورده معلقا في التراجم، ويذكره في أصل الكتاب مسندا بالسند، وأحيانا يبوب الباب بلفظ حديث، وأحيانا لا حديث يبوب بحديث ليس على شرطه، لأنه له شروط، ما يورد حديثا إلا وفق شروطه بهذه الدرجة، فالحديث يكون قاصر عن شروطه فيستأنس به وبمعناه فيورده كعنوان للباب ترجمة. هذا من يعني التفنن عند البخاري في كتابه، وعنده شيء كبير من هذا. فالحديث أورده كما قال الشيخ سبق أن أورده، ولكن هنا الشاهد منه في هذا الباب لبيان أن الكره للكفر عمل قلبي وهو من الإيمان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثم ذكر مما يجد في حلاوة الإيمان كره الكفر وهو عمل قلبي. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. الله أكبر. هذا الحديث في الحقيقة مخيف جدا، وفيه بيان أن من أهل الجنة من سيدخل النار قبل أن يدخل الجنة، وجاء في حديث أبي سعيد: يخرج أقوام من أهل لا إله إلا الله، شوف ما هو عباد أوثان ولا أصنام ولا صلبان، من أهل لا إله إلا الله، يخرجون من النار وقد امتحشوا صاروا حمما فحما يعني. وهم من أهل ماذا؟ أهل لا إله إلا الله، يعني قعدتهم المعاصي والكبائر، ما تابوا الله منها وماتوا عليها، ولم يشأ الله أن يعفو عنهم، لأن من أتى من لقي الله بذنوب دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه، فإذا عذبه يعذبه في النار إلى أمد لا إلى الأبد، ثم بفضل التوحيد والإيمان يخرج إلى الجنة إلى الأبد، لكن مكثه في النار ولو مكثا يسيرا فإن عذاب الله شديد، ليس ثم منظر أفظع من النار والعياذ بالله، حتى أقوام من أهل لا إله الله يحترقون في النار، فحتى يصيروا حمما أي فحما يمتحشون فيها. قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. طبعا أهل النار هناك من أهل النار من هم أهلوها المخلدون فيها، هؤلاء لا يخرجون منها أبدا نعوذ بالله، ومن أهل النار من يدخلها دخولا أوليا وهو المذكور في الحديث منهم، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي لفظ وقال خردل من خير، يعني في لفظ من إيمان وفي لفظ الحديث من خير. وقد سبق أن قلنا أن كلمة إسلام وإيمان وإحسان وخير وبر وتقوى واستقامة ها وهدى ودين الحق، كل هذه المعاني واحدة، كلها بمعنى واحد، تارة يعبر عنه بالتوحيد، تارة بالإيمان، تارة بالدين، تارة بالإسلام، تارة بالإحسان، تارة بالاستقامة، تارة بالتقوى، تارة بالهدى، كل أسماء لشيء واحد، لكن متى تتفاوت؟ إذا جاءت في جملة واحدة فيأتي لكل كلمة معنى مستغل عن المعنى الآخر أو الكلمة الأخرى، مثل بأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فرق هنا، قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، فرق، حديث جبريل قال أخبرنا على الإسلام أخبرنا على الإيمان، ففسر الإسلام بغير ما فسر به الإيمان، ليس كذلك؟ هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق، هدى ودين الحق، فالهدى قالوا العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، واضح؟ فهنا بذلك لا يؤثر إن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حبة من خردل من إيمان أو قال من خير، المعنى واحد، لأنه يعبر عن الإيمان بالخير ويعبر عن الخير بالإيمان، قال جل وعلا ليس البر بأن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ها من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إذن فسر البر، البر معنى الخير بماذا؟ بأركان الإيمان، ثم أيضا بأعمال صالحة وآتى المال على حبه، المهم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان أو من خير شك الراوي، وقد يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمتين، قال من خير ومن إيمان، على كل حال يقول هنا الحديث دليل على ماذا؟ على أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وهو الشاهد أن الإيمان يزيد وينقص، فمن الناس من ينقص إيمانه حتى لا يبقى في قلبه إلا بمقدار ذرة ها ذرة من إيمان أو حبة حبة من خردل، واضح؟ وهناك من هو إيمانه أقوى أقوى، حتى أن منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، تبهتم؟ هذا الدليل على أن الإيمان يتفاوت. طيب فإن قال قائل يعني هؤلاء اللي دخلوا النار ما كانوا يصلون، هذا من أدلة من يقول أن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يدخل الجنة، لأن قال هنا إيش أنه ما عندهم إلا حبة إيش مثقال حبة من خردل، وبعض الحديث يقول إيش ما عملوا خيرا قط، فكيف ما عملوا خيرا قط وهم يصلون؟ معناه أنه ما يصلون ومع ذلك يدخلون الجنة، فاستدل من استدل بمثل هذه الحديث على أن تارك الصلاة تكاسلا ها يدخل الجنة لا يكفر، لأن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط. طيب ومن قال أنه يكفر مع وجود هذه الحديث، قال هذا أسلوب عربي، فإنه يقال على من لم يتم العمل كما ينبغي أنك لم تفعل شيئا، كما لو استأجرت عاملا أن يبني جدارا ها ثم وإلا به بنيانا ولا شيء، هو اشتغل 4-5-6-10 ساعات ولا كل شيء أعوج كل شيء مكسر كل شيء كذا، وجاء بعد حازم عطني حسابك قلت ما عملت شيء انت. هل يقول هذا الناس ها يقول ما عملت شيء سويت انت؟ او يكتب في الاختبار والدرجه من 100 وكاتب كاتب كاتب كاتب وكله غلط وجايب 10 من 100 والنجاح 60 فيخرج ايش يقول الطالب؟ قال ما كتبت شيئا. يعني بس كتبت اسمك وطلعت؟ قال لا. فكيف يقول ما كتبت شيئا وهو كاتب؟ او ياتي يحاسب الدكتور او يحاسب المدرس يقول ليش انا راسب وانا كتبت؟ يقول للمدرس او الدكتور يقول ليش ها ما كتبت شيئا. فالعرب يقولون هذا لمن قصرت اعماله فيقول انه لم تفعل شيئا، واضح؟ فحملوا الحديث على هذا. على كل حال دليل البخاري وقصد البخاري في إرادة الحديث هذا في هذا الباب أن الإيمان يتفاوت الناس، ولذلك إيش يقول؟ أخرج من كان في قلبه حبة من شعير في حديث، حبة خردل، من كان في قلبه ذرة. إذا الناس يتفاوتون في إيمانهم. قال فيخرجون منها قد اسودوا، سبب أنا معذب والعياذ بالله، كما جاء في بعض الحديث صاروا حمما امتحشوا وهم أقوام من أهل لا إله الله، وهذا حديث مخيف جدا، من أهل لا إله الله مش عباد أوثان، ومع ذلك يحترقون في النار. طيب إذا أخرجوا منها قال فيلقون في نهر الحياة أو الحياة أو الحياة، شك مالك أحد رواة الحديث، وهذا يدلك على دقة المحدثين وأمانتهم، حتى إذا كان في شك يقول ترى ما ضبط هي الكلمة هذه أو هذه، أتبع على سبيل الشك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يكون قال إحدى الكلمتين، إما قال نهر الحياة أو قال نهر الحياة، ومع ذلك الراوي من أمانته يقول ترى قال هذه أو هذه. انتبهتم؟ قال فينبتون كما تنبت الحبة، وليس الحبة، الحبة، والحبة غير الحبة، الحبة البذور الدقيقة جدا، بذور الربيع التي بمجرد يعني رشة مطر تنبت سريعا، وهذا نشاهده إذا ساق الله غيثا من أول نزلة مطر تروح اليوم الثاني ولا نابت أخضر، شفت يوم واحد. فهؤلاء ينبتون سريعا بعد أن امتحشوا وصاروا حمما واسودوا من عذاب جهنم، يلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، تأتي إيش نبتة ضعيفة لأنها يعني سرعان ما نبتت. يقول قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من من من خير، يعني بدل خير من خردل من إيمان، واضح؟ طيب هنا أيضا جاء في حديث حديثها نفسه له ألفاظ أنهم إذا دخلوا الجنة يقال لهم ماذا؟ الجهنميون. وهنا استشكل بعض العلم كيف دخلوا الجنة هم في الجنة ويقال لهم الجهنميون، والجنة كما تعلمون سعادة أبدية، كيف يعير بهذا يقال جهنمي الجهنمي؟ هذا ينافي نعيم الجنة. لكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال إنما يقال لهم الجهنميون لا تعيرا لهم وإنما تذكيرا لهم بنعمة الله عز وجل عليهم، إذ أن بالأمس كانوا في جهنم واليوم ما شاء الله في جنات النعيم. واعلم بارك الله فيك أنه لا يجوز لك أن تتمنى أن تكون من الجهنميين اللي مصيرك إلى الجنة، لا، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، ما تقول معلش خلينا احترق في جهنم المهم آخر شيء يدخل الجنة، لا، عذاب الله شديد. بل على المسلم أن يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار مطلقا، ويرجو من الله عز وجل أن لا تمسه النار ولا يدخلها ولا لحظة. هذا الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا جلس أحدنا للتشهد أن يستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لا تقول والله يا رب الجنة لو على زاوية، هذا خطأ، بل إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. هذا شيء يعني ربنا جل وعلا أمرك بالدعاء ووعد بالاستجابة، ولا يضره شيء ولا ينقص من ملك شيء لو عفى عنك، لو غفر لك، لو أدخلك جنات النعيم، لو أدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني كما تعلمون المخلوق ربما لا يريد أن يثقل على مخلوق، خاصة إذا طلبه مرة مرتين ثلاث يعني أكثر عليه، ها فيقول لا يعني أخاف أقول عطني ألف، ها لا خنا أقول لا أعطني مية وأدبر. فهمتم؟ لأن ربنا جل ليس كالمخلوق، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، الغني الحميد، رحمته وسعت كل شيء. فلا تسأل الله أن آخر واحد تخرج من النار وتدخل الجنة، ولا أن تكون من جهنميين، ولا أن تمسك النار ولا لحظة واحدة، بل اسأل الله جل وعلا جنات الفردوس، الفردوس الأعلى، واستعذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. طيب، قال الشيخ الفوزان، قال الشيخ الفوزان من مباحث الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما أطاع العبد الله زاد إيمانه بالطاعة، وكلما عصى الله نقص إيمانه، إلا إذا كان هذا شركا أكبر فإنه يبطل إيمانه، أما إذا كان الذنب دون الشرك فإنه ينقص الإيمان ولا يبطله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة المبني على الكتاب والسنة. حتى الشرك الأصغر ما يبطل الإيمان، ها حتى الشرك الأصغر، الشرك الأصغر وإن كان الله لا يغفره لكن إذا ما تنسى عليه، لكن ما يبطل الإيمان ولا يبطل التوحيد. الذي يبطل التوحيد يبطل الإيمان، ينتقل الإنسان به إلى الكفر الأكبر ويوجب له الخلود نار جهنم، ماذا؟ الشرك الأكبر. نعم. خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد وأهله في أصله سواء لا يزيد ولا ينقص. لا، هذا كلام باطل للمرجئة. أقول الناس أصلا في الإيمان واحد، حتى يقول قائلهم إيماني كإيمان جبريل عليه السلام، كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بصحيح، لا بالأعمال بالجوارح ولا بالأقوال اللسان ولا بإيش أعمال القلب. الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، ولذاك الحديث نفسه قال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. إذن الناس في قلوبهم في قلب القلب إيمان يتفاوت، منهم إيمانه يعني ناقص إلى درجة لم يبقى منه إلا مثقال حبة خردل. نعم. وهذا مخالف للأدلة من الكتاب والسنة، ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن جاء بعدهم. لذلك عقد له الإمام البخاري هذا الباب، لأن أهل الإيمان يتفاضلون، بعضهم أقوى إيمانا من بعض. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. هذا الحديث فيه أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أهل النار يدخل معهم الكفار والمشركون، وهؤلاء يخلدون في النار، ويدخل معهم عصاة الموحدين، عصاة المؤمنين يدخلون النار إذا شاء الله تعذيبهم، يدخلون النار ويحترقون فيها فيكونوا كالفحم. ثم يقول الله أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيخرجون من النار وهم فحم متفحمون والعياذ بالله، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. ثم بعد ذلك إذا تكامل خلقهم وعادت أجسامهم يؤذن لهم بدخول الجنة. والشاهد من هذا الحديث واضح أن من المؤمنين من يكون في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل، دل على أن الإيمان ينقص حتى يصل إلى هذا المقدار. قال مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا الشاهد من الحديث. نعم واضح، استمر. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدية ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. نعم كما هو معلوم أن رؤى الأنبياء حق وحي من الله عز وجل. فلما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أن يذبح ابنه استجاب لأمر الله عز وجل واستجاب إسماعيل أيضا لذلك لأن هذا وحي من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بداية الوحي كانت تأتيه الرؤى حتى نراها كفلق الصبح يعني من وضوحها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية وحدث بها قال بين يقال بين وبينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص جمع قميص كل واحد قميص منها ما يبلغ الثدي الثدية منهما منها ما يبلغ الثدية ومنها ما دون ذلك. إذن هنا يعني كما أولها النبي عليه الصلاة والسلام اللي قميص أطول إيمانه أكثر وأقوى والناس منهم من قميص إلى ثدية ومنهم أطول من ذلك. يقول وعرض علي عمر بن الخطاب وهذا فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه وعليه قميص يجره طويل إلى درجة إيش أنه يجره. قال فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. فإن قال قال هذا حديث واضح وصحيح وصريح على أن الدين يزيد وينقص لكن ما قال إيمان قال الدين. ها إيش نقول الدين إيمان والإيمان دين. حتى في حديث جبريل عليه السلام جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان ثم لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وكان مما علمهم الإيمان. فهذا يدل على أن الدين على أن الإيمان يزيد وينقص فالناس في إيمانهم ها متفاوتون جدا. طيب قال الشيخ حفظه الله حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم والرؤيا منها ما هو حق ورؤيا الأنبياء من الوحي ورؤيا الأنبياء طيب تختلف الرؤى منها ما هو حق منها ما هو حق لكن رؤى الأنبياء كلها حق. نعم رؤيا الأنبياء تختلف عن غيرهم فرؤيا الأنبياء من الوحي رأى الناس يعرضون عليه رأى الناس أحسن الله إليكم رأى الناس يعرضون عليه وهو في الرؤيا عليهم ثياب وهذه الثياب هي الإيمان وهي متفاوتة يعني متفاوتون في ثيابهم طولا وقصرا منهم من يبلغ ثوبه إلى ثدييه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فإنه رأى عليه ثوبا يجر ضافيا عليه فسئل صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الرؤيا فقال إنها الدين والدين والإسلام والإيمان بمعنى واحد إنها الدين فبعض الناس دينه كامل وبعضهم دينه أقل من ذلك حسب درجاتهم في الإيمان دل على أن الإيمان يزيد ويكمل كما أنه ينقص في بعض الناس الناس في الإيمان ليسوا على حد سواء أكيد نعم واضح كمل. قال البخاري رحمه الله باب الحياء من الإيمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء خلق يحمل صاحبه على فعل ما يحمد عليه وترك ما يذم عليه خلق عظيم هو من الإيمان كما في حديث قال والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحياء هذا الخلق عمل قلبي مما يدل على ما بوب له البخاري بأن الإيمان يعني قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان يزيد وينقص. فهنا ساق حديث عبد الله بن عمر لما قال عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله اللي هو ابن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. ما معنى يعظ أخاه في الحياء؟ يعني يعطيه موعظة يقول له عليك بالحياء، ولا يعظ أخاه يعاتبه لماذا تستحي، لماذا تتخلق بخلق الحياء الأول والثاني. الثاني يقول لماذا أنت تستحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الأنصار يعظ أخاه في الحياء ويعاتبه لماذا تستحي، قال دعه، يعني دعه على حيائه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. الحياء خلق عظيم، والحياء للرجال وللنساء، للرجال والنساء، للرجال والنساء، ويتأكد طلبه في النساء، حتى قيل إن الحياء في النساء كالشجاعة في الرجال، الحياء في النساء كالشجاعة في الرجال. خلق عظيم أن المرأة تتخلق بالحياء. والآن كثرة اختلاط والوظائف ومداحرة الرجال ذهب كثير من خلق الحياء عند النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا الحياء ممكن يتنمى ويكبر ولا لا؟ ممكن، بدليل أن ذيش أمرنا به. لو كان لا يمكن أن ينمو أن يكبر أن يحافظ عليه أن يكتسب لما أمرنا به. وهذه قاعدة، لا نؤمر إلا بشيء ممكن أن يكتسب وأن يكبر وأن نأتي به، كما أن لا ننهى عن شيء إلا وهو إيش بالإمكان أن يترك. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ما يقول الإنسان أنا خلاص مخلوق أني شديد الغضب، فلا يعالج نفسه ولا يبادر إلى ترك الغضب ولا يهذب نفسه. أو قال لا تحاسدوا، يعني بإمكان نترك الحسد. لا تباغضوا، ممكن نترك التباغض. لما قال عليه الصلاة والسلام استحوا من الله، يعني ممكن الواحد حتى لو عنده حياء قليل ينمي حياءه. انتبهتم؟ فلما قال الحياء فإن الحياء من الإيمان، وقال الحياء شعبة من الإيمان، دل على الحياء ممكن يكتسب. صحيح أن من الناس من يكون جبلته يخلقه الله عز وجل فيه من الحياء أكثر من غيره، هذا صحيح. في ناس جبلة عنده أنات، عنده حياء، عنده مثلا كرم، يتفاوتون الناس. لكن حتى الذي ليس عنده هذا لم يرثه من أهله، لم يتربى عليه، أيضا ممكن أن يكتسب ذلك وأن ينمي الأخلاق في نفسه، وذاك أمرنا به. في حديث مشهور جدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقال في صدر الحديث إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا شيء متوارثين الأنبياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ يحتمل ها أبو سلمة، أبو سلمة زين، أبو سلمة ماذا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ أكيد استعملت الحديث أنت يوم الأيام كما يستعمل جمهور المسلمين. شو المناسبة اللي تستعمل هذا الحديث؟ إذا رأيت المنظر الفلاني، إذا رأيت واحد يفعل شيء سيئا تقول له إيش؟ استحي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لو كان عندك حياء ما فعلت هذا الفعل، صح؟ المفروض يحملك حياك على ترك هذا الفعل. اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي لأن ما عندك حياء. أو ترى مثل واحد من أصحاب قلة الحياء تقول قالها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأنه ما عنده حياء فلذلك قال ما قال وتكلم ما تكلم وقل أدبه، سار عريانا، رفع صوته على الكبار، شتم، لما عنده حياء، صح؟ هذا المعنى المشهور المتداول. في معنى آخر لطيف وهو قلنا مرارا ها، إذا كان هذا الفعل مما يستحى منه، مما لا يستحى منه إذن افعله. يعني إذا رأيت هذا العمل لا ينافي الحياء، لا ينافي الحياء، ها فعله ما دام ما تستحي منه، كما يقول عامة لا هو حرام ولا هو عيب افعل. تبهتم؟ بما أنه لا ينافي الحياء، لا ينافي الحياء افعله، صح؟ يعني هذا كثير ما عند كتابة المهر في العقود، كم المهر؟ يسكت، لا والله أنا ما. فماذا يقال له؟ ترى المهر هذا هدية للمرأة، حق للزوجة، لا هو حرام ها ولا هو عيب، ما دام ما هو عيب اكتب المهر. تبهتم؟ إذا عندك شيء يقول ما هو عيب. ما الذي يترك حياء؟ ما كان عيبا. أما ما لم يكن عيبا لا ينافي الحياء ولا ينقصه، ولا يقال من فعله قليل الحياء فيفعل. فصار الحديث له معنى لطيف آخر، إذا وجدت الأمر لا ينافي الحياء لم تستحي منه لا شيء، لا بأس به شرعا وعرفا، ها فافعله إذا لم تستحي، ها فاصنع ما شئت. أو أن المعنى أن اللي ما في حياء اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي ولا يبالي لأنه ما عنده حياء. والحديث يحتمل معنيين، والقاعدة أن متى ما احتمل النص معنيين لا ينافي أحدهم الآخر حمل عليهما. فعلا اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي، ما عنده حياء، والشيء اللي ما هو في ما في حياء ها فعله ولا بأس. واضح؟ المقصود أن الحياء خلق عظيم، هو من الإيمان وهو من أعمال القلوب، صح؟ وأعمال القلوب، لكن له ظواهر، يعني اللي يحترم الأكبر منا، اللي يخفض صوته، اللي ما يأكل بالطريقة ها يسمونها بشراهة، اللي ما يوسخ ملابسه، اللي ما يأكل باليمين والشمال، ها صح ولا لا؟ هذا ينافي الحياء. هذه المظاهر تدل على أن في قلب الإنسان حياء أو ليس في قلبه حياء، لكن أصل العمل هذا عمل إيش؟ عمل قلبي، والحياء يزيد وينقص بدليل أننا أمرنا به ولم نؤمر به إلا لأن الإنسان ممكن أن يكسبه وأن يقوي جانب الحياء في نفسه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يعاتبه لماذا تستحي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه خليه على حياءه، فإن الحياء من الإيمان. وفي حديث قال إيش؟ فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. قال الشيخ حفظه الله: الحياء تقدم أنه شعبة من شعب الإيمان الست والسبعين أو البضع والستين شعبة، منها الحياء. الحياء خلق وعمل قلبي. لما قال 76 أو بضع وسبعين أو بضع وستين ليش؟ لماذا قال كذا الشيخ؟ لأن جاءت حديث هكذا، بعضها بالشك، بعضها 60، بعضها 70. نعم. الحياء خلق وعمل قلبي يمنع الإنسان مما لا يليق، والذي يرزقه الله الحياء فإنه يمتنع من الرذائل ويمتنع من العيوب ويتحلى بالصفات الطيبة. الحياء خير وعدم الحياء نقص. قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فدل على أن من فقد الحياء فإنه يصنع ما شاء من العيوب والرزايا. والشاهد من هذا أن الأعمال من الإيمان. أظن في خطأ إملائي، لم تستحي المفروض تحذف الياء، مجزوم بلم، لا يحذف حرف رفع الله، ليس كذلك؟ في ياءين، ياءين حذفت واحدة وبقيت واحدة، ممكن هكذا. نعم صح. والشاهد من هذا أن الأعمال من الإيمان، لأن الحياء عمل القلب، فهو شعبة من شعب الإيمان، ومن قل حياؤه قل إيمانه، ومن فقد الحياء نهائيا نقص إيمانه نقصا كبيرا. هذا الحياء وهو الذي يمنع من الشر ويجمل الأعمال والأخلاق الطيبة، هذا هو الحياء المحمود. وأما الحياء الذي يمنع الإنسان من طلب الخير وطلب العلم فهذا لا يسمى حياء، يسمى الخجل، هذا خجل نقص. صح. يعني إذا الحياء والله في إنسان والله من باب الحياء ما يسأل، تقدم في السن ولا يعرف وصف الجنابة فيستحي يسأل، هذا مذموم، هذا من الخجل المذموم وليس من الحياء. وذلك من الخطأ أن يقول بعض الناس لا حياء في الدين، صح؟ لا حياء في الدين، يقول لا خطأ، بل حياء الشبع من الإيمان. كيف لا حياء في الدين؟ طيب ما هو التعبير الصحيح؟ يقول إيش؟ لا لا، يقول إن الله لا يستحي من الحق، كما قالت أم سليم، جاء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن احتلام المرأة، مرأة تحتلم ترى في منامها ما يرى الرجل، أمر يستحي منه، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فالقول بأن لا حياء في الدين هذا خطأ، بل في حياء في الدين، وهو شعبة من شعب الإيمان. وإنما المفروض لمن أراد أن يسأل سؤالا يستحي منه أن يقول إن الله لا يستحي من الحق. فإن قال قائل وهل الله عز وجل يتصف بصفة الحياء الله يستحي؟ نعم، بنص القرآن يقول جل وعلا ها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. طيب هنا قال لا يستحي، فكيف نثبت صفة الحياء مع أن هنا نفى الحياء؟ نقول نعم، هذا النفي يدل على إثبات صفة الحياء. فأن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها لا يستحي من هذا، معنى هذا أنه يستحي من شيء آخر. وذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد له يديه أي يردهما صفراء، يرفع يديه يا رب يا رب ما يعطيه، رب العالمين يستحي من ذلك. وهذا يقال فيه كما هو القاعدة أن هذه الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى يليق به، ليس كصفات المخلوقين. المخلوق له حياه اللائق به، ثم حتى حياء الناس متفاوت ولا لا؟ في ناس حياه كبير، في ناس حياه أقل، في ناس إذا استحى إذا يحمر وجهه مثلا، في ناس ما يحمر وجهه وإن كان يستحي، في إلى آخره. إذا كان المخلوقون يتفاوتون، فكيف عاد بصفة الله عز وجل لا تتفاوت عن صفة المخلوق؟ فإن قال قائل إذا قلنا الله يستحي مثلنا بالمخلوق، طيب ما العمل؟ قال ما نقول بأن الله يستحي. طيب في مخلوق لا يستحي، الجدار يستحي؟ ها عمركم سمعتوا الجدار عندنا بالبيت جدار يستحي؟ ما في جدار يستحي، يعني في مخلوق ما يستحي. إذا قلت الله لا يستحي ولا يتصف بصفة الحياة مثلته في المخلوق الذي لا يستحي، يعني فررت من شيء وقعت بشيء، مع أن الذي يستحي أكمل من الذي لا يستحي. ففر من وصف الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى وصفه بالنقص الذي لم يصف الله بنفسه ولم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ريح نفسك من البداية وقول أقول عن الله جل وعلا ما قال عن نفسه فهو أعلم بنفسه من خلقه، وأقول عنه ما قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه صادق مصدق، وعلى الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، إذ أن الله جل وعلا في جميع صفاته ليس كمثله شيء. والحمد لله عقيدة أهل السنة عقيدة مستقيمة ما فيها اضطرابات ولا تناقضات، بينما قال جل وعلا عن من يأخذ عقيدة من غير القرآن ينطبق عليه ما قال الله عز وجل عن القرآن. ماذا قال؟ قال ولو كان عندي غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا، فعقائدهم لأنها من غير القرآن فيها ماذا؟ فيها اختلاف كبير وكثير. واضح؟ طيب. قال رحمه الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا مثل الحديث الذي قبله، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه أي يلومه على ما فيه من الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم دعه أي اتركه فإن الحياء من الإيمان. هذا دليل على أن الحياء شعبة من شعب الإيمان وهو عمل قلبي، وفيه دليل على دخول الأعمال القلبية في الإيمان. نعم، نكتب على القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.